أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. رقائق في دقائق، ونتناول بعض الأحداث الجارية التي تفرض نفسها علينا، ونحتاج دائما إلى أن يثبت بعضنا بعضا في مثل هذه المواقف. الذي يقرأ المشهد العام يجد أن هناك تواطؤا عالميا ما بين اليهود والنصارى على أرض المسلمين، ويتصدر المشهد في هذه الأيام ما يقوم به دونالد ترامب رئيس أمريكا من التلويح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وإخلاء غزة من ساكنيها، وتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم وما إلى ذلك، ويقوم بالضغط على الشعوب وعلى الحكام، وكأن الأمور لا تنذر مستقبلا بخير. في مثل هذا الجو الملبد بالغيوم، وفي مثل هذه الأوضاع التي لا تبشر بخير على ألسنة هؤلاء وبما يعد به هؤلاء بعضهم بعضا، لكننا دائما نثق في ربنا، ونثق في موعود الله عز وجل أنه ناصر عباده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وأنه سبحانه وتعالى لكيد الكافرين بالمرصاد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويقول ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إلى غير ذلك من الآيات التي نقرأها ونؤمن بها، ولا نظن أن الأمر بعيدا عن إرادة وحكم وتقدير الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو المهيمن، وهو الحاكم، وهو القادر، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو سبحانه وتعالى أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الأمور الإيمانية التي لا ينبغي أن تفوتنا ونحن نشاهد هذا الواقع المرير. لا شك أن لأعدائنا قوة، وأن لهم سلطة، ومما يؤسي ويؤسف أننا نحن المسلمين نعطيهم هذه الفرصة لأجل أن يركبوا فوقنا، ولأجل أن ينالوا منا، حيث لا يوجد من يستطيع الرد بسبب الكبت وبسبب القمع وبسبب التسلط والقهر والديكتاتورية التي تسود كثيرا من بلداننا العربية والإسلامية. لكننا في الوقت نفسه كما قلنا نثق في موعود الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل لم تفلت الأمور من قبضته سبحانه وتعالى أبدا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. وفيما اخترناه عنوانا لكلامنا نقول لكل فرعون بحر يغرقه، ولكل موسى رب ينقذه. هذه إرادة البشر، الطغيان والاستكبار والعلو والعتو، كما كان يفعل فرعون. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. هذا فرعون. الذي كان يتوعد بني إسرائيل ويذيقهم المر حين علم أنه سيولد ولد يكون حتف هذا الملك وهلاكه على يده، فكان يقتل الأولاد وكان يستحل الحرمات ويستحيي النساء وما إلى ذلك. تؤمرون ربنا سبحانه وتعالى أنه يتولد سيدنا موسى عليه السلام وهو في العام الذي كان يقتل فيه الأطفال، واسمع بقى كلام ربنا الذي بيده ملكوت كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد الإرادة من الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. دي إرادة ربنا. تعال بقى للتنفيذ: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. تخيل يا ستي، إذا خفت على ابنك ارميه في البحر، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فتضع ابنها في اليم في صندوق كان ممكن يروح شمال يمين، لكن هو يروح بأمر الله إلى بيت فرعون. فالتقطه آل فرعون. التقط مين؟ آل فرعون. لا يا ربي، قال: ليكون لهم عدوا وحزنا. ليكون لهم باعتبار ما سيكون، ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. حصل سجال وسنوات طوال ودعوة ورسالة لسيدنا موسى عليه السلام، ويذهب إلى فرعون فيستكبر ويتعالى ولا يستمع إلى دعوة سيدنا موسى عليه السلام، ويضطر سيدنا موسى وقومه إلى أن يخرجوا من أرض مصر. وفي طريقهم اعترضتهم المياه، اعترضهم البحر، فخرج فرعون وجنوده يريدون أن يلحقوا بهم. بيلتفت جنود سيدنا موسى، بنو إسرائيل خلفهم، البحر أمامهم والعدو خلفهم، قالوا: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. مشي سيدنا موسى وبنو إسرائيل، التانيين حاسبين بقى أن المسألة يعني هم زي اللي سبقوا، فخاضوا في البحر. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا نموذج، وليس هو النموذج الوحيد، فعندك مستكبرون كثيرون أهلكهم الله بجنود شتى وبوسائل مختلفة. في سورة العنكبوت الله تعالى يقول: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال لنا في سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأمام الجبروت والطغيان والكبرياء وهذه يعني الأشياء التي تخيف الناس، ما تنساش ربنا، ما تنساش ربنا. وإياك أن تستسلم أو ترفع الراية البيضاء أمام هؤلاء الأعداء، كن دائما وأبدا مستعدا لمقاومة هؤلاء. وقد قام إخواننا جزاهم الله خيرا في أرض العزة، في أرض غزة، قاموا بواجب عظيم، وكسروا أنف اليهود على الرغم منهم، وبإذن الله تبارك وتعالى سيكسرون أنف الأمريكان إن شاء الله، وستكون غزة مقبرة لهؤلاء الطغاة سواء كانوا من اليهود أو كانوا من الأمريكان، وسيرد الله تعالى كيدهم في نحورهم. وعننا يعني كثير من المبشرات مطلوب مننا أن احنا نستصحبها في مثل هذه الأحوال. يقول لك ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وبعضهم يقول إذا ضاق الأمر اتسع، والآفة أو الأزمة تصنع الهمة، ولن يتسع الزمان إلا إذا ضاق، ولن تدرك فضل الفجر حتى ترى الظلام الحالك. ويقولون الأشياء أو الأقدار الحلوة إنما تختبئ وراء العسر. الوعود الربانية بالنصر والتمكين تختبئ وراء العسر لكي يفاجئ الله أهل الإيمان، لكي يفاجئ الله تعالى الصابرين من المؤمنين بعظيم فوزهم وبعظيم فضل الله تبارك وتعالى عليهم. وزي ما بيقول لك أيضا إذا إذا إذا كنت في ضيق، إذا ضاقت بك الأمور ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين متى تقرأهما تفرح. عسر بين يسرين، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تلاحظ أن كلمة يسر كررت مرتين نكرة، وكلمة العسر تكررت مرتين معرفة، والمعرفة إذا تكررت فهي هي حاجة واحدة، بينما إذا تكرر اللفظ النكرة فهذا معنى وهذا معنى، أو هذا شيء وهذا شيء آخر. فعندما يضيق الأمر فكر في ألم نشرح. فعسر بين يسرين متى تقرأهما تفرح. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقعت به وبأصحابه شدائد، وجاءوا يشتكون إليه ويقولون يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تغير وقعد وهو محمر الوجه وقال قد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار على مفرق رأسه ويشق باثنين ما يصد ذلك عن ديني، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وفي القرآن الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. ده كلام ربنا، رد ربنا على من استبطأ النصر وقال متى نصر الله، فجاء الجواب ألا إن نصر الله قريب سبحانه وتعالى. فنحن نقول إذا كانت الأمور تبشر بمستقبل غامض أو بأحوال لا ترضينا وربما تشتد علينا، الواجب علينا أن نعمله بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونكل النتائج إلى الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما بقولكش اقعد، إنما خذ بالأسباب ولا تستسلم ولا ترتمي في أحضان هؤلاء. ما تعملش زي اللي النهاردة خايفين من ترامب وخايفين من اليهود وخايفين من دول ومن دول، وعمالين بإيه يعني بيتنازلوا عن يعني ثوابت وبيضيعوا أشياء خوفا من هؤلاء. اسمع القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين، الكلام ده بقى للناس اللي تخاف اليهود من النصارى، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خايفين. يقول لك احنا عندهم، احنا نعمل معهم ايه؟ دي امريكا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. شوف رد ربنا: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فلا تستبعد إن ربنا عز وجل يرسل من عنده جنودا، وقد رأينا ما حدث على أرض أمريكا من حرائق وصواعق وأعاصير وبراكين وأشياء من هذا النوع، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلا تبتئس ولا تحزن ولا تظن إن الأمور أفلتت من قبضة الله. من ظن أن الحق ينتصر على الباطل فقد أساء الظن بالله رب العالمين، أساء الظن بالله رب العالمين. من يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. نسأل الله تعالى أن يقيض للمسلمين من يقودهم إلى العزة والكرامة والنصر، وأن يحقق على أرض المسلمين الوحدة، وأن يرد المسلمين إليه مردا جميلا، وأن يعود بهم إليه عودا حميدا. نسأل الله أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع كلمتهم وأن يجعلهم سلما لأولياء الله حربا على أعداء الله. يا جماعة إحنا كمسلمين إحنا مش قليلين ولحنا ضعاف، نحن ولله الحمد عندنا من أسباب القوة والتمكين ما ليس عند غيرنا، ولكن فرق تسد. نجحوا في أن يفرقوا جمعنا وأن يشيعوا الخلاف بيننا وينشئوا أقاليم وبلدان بينها حدود وخطوط طول وخطوط عرض ومشاكل حدود وأقليات ومش عارف وإيه، في سبيل أن يبقى هذا العالم في غليان ولا يستثمر الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعه فيه. لكن أبشروا، كلما ضاق الأمر اتسع، ويا أزمة اشتدي حتى تنفرجي، وليس بعد الظلام الحالك إلا طلوع الفجر، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وإن غدا لناظره قريب بمشيئة الله تبارك وتعالى. سيفتح الله عز وجل بيت المقدس على أيدي المسلمين، وتقوم فيه ببشرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستقوم فيه الخلافة الراشدة مرة أخرى، وسينتصر الإسلام وترتفع كلمته رغم أنف الكافرين جميعا. فكونوا على ثقة من وعد الله سبحانه وتعالى، ولا تيأسوا ولا تقنطوا ولا تستسلموا. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين والأمريكان ومن يعاونهم ومن يواليهم ومن يرضخ لمطالبهم ومن يكون من أوليائهم. نسأل الله عز وجل أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يرد كيدهم في نحورهم، ويرد أسلحتهم في صدورهم، ويرينا فيهم عجائب قدرته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خير.